بسم الله الرحمن الرحيم. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. صدق الله العظيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم إخوة الإيمان من هذا المكان الطاهر ومن هذا البيت العامر، نحييكم من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، وننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة وعبر أثير الإذاعة المصرية صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل. أيها السادة، الأيام الحلوة تمضي سريعا، وها نحن أيها الأحباب نستقبل اليوم 15 من أيام الشهر الفضيل. أيام ويؤذن البين، فتزودي ما استطعت يا عين، خذي مكانك اليوم من محاسنه الآن ثم غدا له شأن. أشواق تجلت ونفوس بالخير تحلت. أيها الأحباب، الإيمان كلمة عذبة خفيفة على اللسان، جميلة الوقع على الوجدان، محببة لكل إنسان. تسمعها الآذان فتطرب لها، وتهتز أوتار القلوب من أجلها. نسأل المولى تباركت أسماؤه أن يحبب إلينا الإيمان وأن يزينه في قلوبنا. رباه فضلك واسع، كم تسعد القلب التقي. فالحب والأنس بكم هو النعيم السرمدي. منحتنا نور الكتاب أودعته السر الخفي، قول تجلى بالجمال وبالجلال وبالرقي. تعالوا خيرة الصحب إلى الإيمان والحب، إلى القرآن والرضوان، فجميل القول من ربي. وأحسن الناس صوتا بالقرآن، من إذا قرأ حسبتموه يخشى الله عز وجل. أيها الأحباب، خير مستفتح لهذا اللقاء الإيماني المبارك لقاء الفجر آيات بينات من الذكر الحكيم، بدءا من الآية 19 من سورة الإنسان. يتلو علينا القارئ الشيخ محمد بحيري عبد الفتاح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. وإذا ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا.

ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ ألم نجعل الأرض كفاتا ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ كلوا واشربوا هنيئا يعملون. إنا كذلك نجزي وفواكه مما يشتهون. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. إنا كذلك نجزي المحسنين. ويل يومئذ للمكذبين. ويل يومئذ للمكذبين. وإذا قيل لهم اركعوا لا ويل يومئذ للمكذبين. فبأي حديث بعده صدق الله العظيم. الفاتحة. إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه. وهكذا أيها الأحباب استمعنا إلى فيض تلاوة قرآنية عطرة من آية الذكر الحكيم من سورتي الإنسان والمرسلات، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد بحيري عبد الفتاح، وكانت خير مستفتح لهذا اللقاء الإيماني المبارك لقاء الفجر، والذي ننقله إلى أسماع حضراتكم عبر أثير الإذاعة المصرية من هنا من ساحة مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. أيها الإخوة الأحباب، رمضان هذا العام له مذاق خاص، حيث نرى رأي العين نصر الله عز وجل للطيبين الصالحين، وذلك آية من آيات الله في الكون. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. إن الجماهير المؤمنة تعيش أيها الأحباب لحظات إشراق ونور، فرح وسرور يعم أرجاء البلاد، يملأ النفوس بالهدى والرشاد. فهذا مؤشر لعود الحضارة الإسلامية والمجد الإسلامي الرفيع إلى سابق عهده. يا أخ الإسلام في كل مكان، قم نفك القيد، قد آن الأوان، واصعد الربوة واهتف بالأذان، وارفع المصحف دستور الزمان. نسأل المولى تباركت أسماؤه أن يمكن للمجاهدين في كل مكان من أرض الإسلام، وأن ينصر إخواننا المجاهدين في سوريا. ألا إن نصر الله قريب، ألا إن نصر الله قريب.